بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما هي الشبهة التاسعة التي ذكرها الشيخ رحمه الله؟ نعم، زعموا أن المشركين الأولين كفروا لما قالوا الملائكة بنات الله، وقالوا نحن لم نقل إن عبد القادر ابن الله، ولا إن العيدروس ابن الله، ولا الهادي ابن الله، فكيف ترد عليهم؟ نسبة الولد إلى الله عز وجل كفر مستقل، كفر مستقل، فهو كفر مستقل بذاته، وليس محتاجا إلى أن يكون صاحبه مشركا، بل مجرد نسبة الولد إلى الله عز وجل هذا كفر مستقل، ودعاء غير الله عز وجل من الأوثان والأصنام والصالحين المقبورين وما كان يفعله المشركون الأولون وما يفعله المشركون المتأخرون كفر مستقل. فما هو الدليل على أن الأدلة، أو من يذكر من الأدلة ما فرق الله عز وجل به بين النوعين، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فرق بين الكفرين، وأيضا وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، وأيضا سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأيضا من الأدلة على أنه لا تلازم بين الشرك وبين نسبة الولد إلى الله عز وجل، بل هذا كفر مستقل وهذا كفر مستقل. من الأدلة على هذا الذين عبدوا اللات لم يقولوا إنه ابن الله. وأيضا من أدلة العلماء في كتبهم، طيب قد ذكرنا سورة الإخلاص، ولكن من أدلة العلماء في كتبهم أصحاب المذاهب الأربعة، نعم، يذكرون في أبواب الردة وحكم المرتد أن من زعم من نسب لله عز وجل الولد فهو كافر مرتد، ومن دعا غير الله عز وجل من الأوثان والأصنام فهو كافر، من أشرك بالله فهو كافر، فيفرقون بين النوعين. هذه الشبهة التاسعة. والشبهة العاشرة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، يقولون في قول الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فما هو وجه إيراد هذا الدليل من قبل هؤلاء الملبسين؟ ماذا أرادوا بذكره؟ يقولون الله عز وجل أثنى على الأولياء وذكر ما لهم من المنزلة ومن المرتبة عند الله عز وجل والجاه، إذن نحن نعبدهم، فبماذا أو نسألهم وندعوهم، فبماذا رد الشيخ عليهم؟ نعم، هذا حق، وهو أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولكن ماذا؟ لا يعبدون، هذا هو الحق ولكن لا يعبدون. فما هو الواجب على المسلم تجاه الصالحين؟ حبهم، وكذلك أيضا اتباعهم بمعنى اقتفاء آثارهم والفهم للكتاب والسنة على فهمهم إذا كانوا من أهل العلم، لأن بعض الصالحين قد يكونون صالحين ولكنهم ليسوا من أهل العلم، وإنما يقتفى ويفهم الكتاب والسنة على فهم الأئمة العلماء الصالحين من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم، وأيضا الإقرار بكراماتهم. من الذي يجحد كرامات الأولياء أهل البدع والضلالات والزيغ وهم المعتزلة طيب والفلاسفة؟ وردوا كرامات الأولياء لأنهم عقلانيون، وهذا ما سنتكلم عليه في درس اليوم ابتداء. يقول الأخ: ما هو التدرج الصحيح في دراسة هذه الكتب، قواعد الأربع، الأصول الثلاثة، كتاب التوحيد، كشف الشبهات، الأصول الستة، نواقض الإسلام، مسائل الجاهلية، وما هي الكتب التي تدرس أو تدرس بعد هذه الكتب المذكورة في توحيد الألوهية؟ الذي أراه في هذا أو في هذه المسألة أن أول ما يبدأ به الأصول الثلاثة، وهناك بعد الأصول الثلاثة كتب لا يضرك بأيها بدأت من الكتب المختصرة، ولكن الذي أيضا أفضله وأراه مناسبا في نظري القاصر أنك تؤخر القواعد الأربع إلى قبل كشف الشبهات، وتجعل كشف الشبهات بعد أخذك لكتب التوحيد، تأخذ الأصول الثلاثة وتأخذ كذلك أيضا من كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، مثل الأصول الستة، نواقض الإسلام، وكتاب التوحيد، وتجعل كشف الشبهات بعد هذا كله، ومسائل الجاهلية يكون بعد هذا، والكتب التي هي أطول في هذا المقام كفتح المجيد يكون بعد هذا كله. هذا الذي أراه. وأهم ما أنبه عليه: بعض الكتب قد يكون تقديمها أو تأخيرها سهلا، ولكن جعل كشف الشبهات بعد دراسة أكثر من كتاب هذا هو المناسب، وكذلك أيضا جعل الكتب الكبيرة مثل كتاب فتح المجيد على أهميته وفائدته يجعل بعد أخذ هذه الكتب المختصرات، فإن فيها بركة عظيمة. إذن أخذنا في الدرس الماضي شبهتين سقطتا من بعض النسخ أو من أكثر النسخ، وذكر الشيخ رحمه الله تعالى في آخر الشبهة الثانية كرامات الأولياء. فما هي الكرامة؟ الكرامة هي أمر خارق للعادة، الكرامة أمر خارق للعادة، يجريه الله على يد ولي من أوليائه، أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي من أوليائه، معونة له على أمر ديني أو دنيوي، معونة له على أمر ديني أو دنيوي. هكذا عرف الشيخ الهراس رحمه الله كرامة الأولياء. وقوله أمر خارق للعادة يعني أن العادة لم تجري به، العادة لم تجري به، وإنما جاء على خلاف عادة الناس. مثال ذلك ما حصل من كرامات الصحابة رضي الله عنهم، فبعض الصحابة يرزق قطف يرزق عناقيد العنب في مكة وليس ثمة بمكة عنب، وكذلك بعضهم يرسل الله عز وجل على جسده مثل الظلة من الزنابير تحميه من المشركين، فهذه جرت العادة ألا يكون كذلك، ولكن الله عز وجل يظهر قدرته المطلقة التامة في مثل هذه الكرامات، فتنخرق العادة بما يجريه الله عز وجل لأوليائه، أمر خارق للعادة. ومثله أيضا قصة الغلام والساحر والراهب، حديث طويل والقصة طويلة في قصة ذلك الغلام، حديث صهيب في صحيح مسلم، وفيه أن الله عز وجل جعل له كرامة بأن قتل تلك الدابة العظيمة التي وقفت في طريق الناس، يجريه الله على يد ولي من أوليائه معونة له. إذن الكرامة تكون لأولياء الله، والولي هو المؤمن التقي، الولي هو المؤمن التقي، من حقق الإيمان والتقوى فهو الولي، لقول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فقد بين الله عز وجل هؤلاء الأولياء الذين لا خوف عليهم ولا حزن بأنهم المؤمنون الأتقياء. وقوله معونة له على أمر ديني أو دنيوي، هذا في سبب الكرامة، أو هذا في الحكمة من كرامة الأولياء، لماذا أو ما الحكمة من إعطاء الله عز وجل لبعض أوليائه هذه الكرامات معونة لهم على أمر ديني أو دنيوي؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم، وكذلك صفحة 362 صفحة 362 من الطبعة التي بتعليق الشيخ محمد حامد الفقي عليه رحمة الله، يقول: وكذلك يخرقها يعني يخرق الله عز وجل العادات لأوليائه. ما هي العلة؟ قال: تارة لتأييد دينه بذلك، يؤيد الله عز وجل دينه بما يجريه على أيدي بعض أوليائه، تارة لتأييد دينه بذلك، وتارة تعجيلا لبعض ثوابهم، في الدنيا، وتارة إنعاما عليهم، بجلب نعمة أو دفع نقمة، أو لغير ذلك. اختصر هذا الكلام العلامة الفوزان حفظه الله في شرحه لاقتضاء الصراط المستقيم بكلمتين، هذا الكلام اختصره الشيخ الفوزان بكلمتين، فذكر أن الكرامة تكون إما لحجة في الدين، وإما لحاجة للمسلمين، فالكرامات يكرم الله عز وجل بها أولياءه لهاتين الحكمتين: حجة في الدين كما في قصة الغلام والساحر لما قتله الملك، فجعل الله عز وجل لهذا الغلام كرامة عند موته، بأنه دل ذلك الملك على كيفية قتله، فكان حجة في الدين، فأسلم الناس وآمنوا برب الغلام. وحاجة المسلمين أيضا في قصة الغلام المذكورة في قتل الدابة التي اعترضت الناس في طريقهم. وهذا معنى قول الهراس فيما تقدم: معونة له على أمر ديني أو دنيوي. وهناك في هذا المقام ثلاثة أشياء: كرامة، وما يسمى بالمعجزة، والقسم الثالث المخرقة الشيطانية، المخاريق الشيطانية. أما الكرامة فهي هذه، وأما المعجزة ما يسمى بالمعجزة فهي الآيات البينات التي جعلها الله عز وجل دليلا على صدق رسله وأنبيائه. لم يأتي في الكتاب ولا في السنة فيما نعلم تسميتها بالمعجزة، وإنما الذي ورد آيات بينات أو براهين أو حجج أو من هذا الذي تسمعه: هذه ناقة الله لكم آية، قول الله عز وجل في كتابه الكريم: فلما جاءتهم رسلنا بالبينات، أي بالأشياء الدلائل الواضحات على صدق الرسل، فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. فسميت آيات وسميت ووصفت بأنها مبصرة وبأنها بينات، وكذلك بالبراهين: فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. وإنما سماها بعض المتأخرين بالمعجزة لأنها أعجزت أو يعجز البشر عن الإتيان بمثلها. وهناك المخارق الشيطانية، وهي التي تكون من الكهنة والسحرة والمخالفين للرسل والمشعوذين وأولياء الشيطان، فهذه مخارق شيطانية. والفرق بين هذه الثلاث من عدة وجوه، فمن حيث صاحب هذه أو صاحب هذا الخارق، المعجزة تكون للأنبياء، والكرامة للأولياء أولياء الله، والمخرقة الشيطانية تكون لأولياء الشيطان. ومن حيث القصد، المقصد منها، فالمعجزة تكون لإظهار دين الرسل، والكرامة تقدم القصد منها حجة في الدين أو حاجة للمسلمين. وأما المخرقة الشيطانية فإنها تكون من أصحابها، المقصد منها طلب الأموال وأكل أموال الناس بالباطل والرفعة والجاه، عند الناس. وكذلك من حيث السبب الذي حصلت به المعجزة والكرامة ومخارق الشيطان، أن المعجزة والكرامة سببها طاعة الله عز وجل وامتثال أمره، وأما المخرقة الشيطانية فسببها الكفر والفسق، وتزداد بازدياده، كما أن الكرامة تقوى بزيادة الإيمان والتقوى. وكذلك من الفروق بين هذه الثلاث حال صاحب الخارق مع ذلك الخارق حال صاحب هذا الخارق. أما النبي فإنه يظهر هذه المعجزة، النبي حاله مع معجزته أنه يظهرها ويبينها ويوضحها لأجل إقامة الحجة على قومه وعلى من يدعوهم. وأما الولي فحاله مع كرامته أنه يجتهد في إخفائها وسترها عن أنظار الناس. الولي إذا حصلت له كرامة فالغالب والأصل أنه يجتهد في إخفائها عن أنظار الناس خشية على عمله وعلى إخلاصه. وأما أولياء الشيطان فحالهم مع مخارقهم أنهم يظهرونها وينشرونها بين الناس ويكذبون فيها ويجتهدون في نشرها للمقاصد التي ذكرت، لجمع المال أو لرفعة أو لجاه. ومذاهب الناس في كرامات الأولياء بين نفاة ومثبتين، بين نفاة ومثبتين. فأما الذين نفوا الكرامة فهم المعتزلة والمتفلسفة، والسبب في نفيهم للكرامة أن عقولهم لم تطق هذه الكرامات. قالوا لو أثبتنا الكرامة لالتبست الكرامة بالمعجزة، لالتبست الكرامة بالمعجزة، وهذا باطل. يقول ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وقول المعتزلة في إنكار الكرامات بمنزلة إنكار المحسوسات، بمنزلة إنكار المحسوسات، يعني إنكارهم للكرامة مكابرة وعناد في بمنزلة إنكار المحسوسات. لو جئت إلى شخص فقلت له هذه سارية فقال لك: لا ليست سارية وليس ثم سارية، ما في هناك سارية، ما أرى أمامي سارية، فهذا مكابر ومنكر للمحسوسات. فكذلك إنكار المعتزلة في مقام إنكار المحسوسات. وشبهتهم هذه باطلة، يردها أن هناك فرقا بين صاحب الكرامة وصاحب المعجزة. فصاحب المعجزة يدعي النبوة ويؤيده الله عز وجل، أو صاحب المعجزة نبي ويؤيده الله عز وجل بهذه الآيات. فأما صاحب الكرامة فلا يدعي النبوة، ولو ادعى النبوة لكان متنبئا كاذبا ولم يكن وليا ولم تكن تلك كرامة له. فهذا الفرق يبطل شبهة المعتزلة. والمثبتون للكرامات هم أهل السنة والأشاعرة، لكن الأشاعرة غلوا في إثبات الكرامة، الأشاعرة غلوا في إثبات الكرامة. فذكر بعضهم أن الولي قد يعطى من الكرامات، أن الولي قد يعطى من الكرامات ما أعطي الأنبياء من الآيات والمعجزات، ما أعطي الأنبياء من الآيات والمعجزات. وإذا رأيت الرجل يمشي في الماء أو يطير في الهواء فلا تعجل حتى تنظر أين هو من الكتاب والسنة، فغالب هؤلاء تكون قد التبست عليهم أو لبست عليهم شياطينهم من أصحاب الخطوة من الصوفية. والأخ يقول، ذكر بيتين: إذا رأيت الرجل قد يطير وفوق ماء البحر قد يسير، ولم يلتزم عند حدود الشرع، فاعلم أنه مستدرج ومدعي. كلام جميل لكنه منكسر الوزن فقط، مستقيم المعنى منكسر الوزن. حاول مرة أخرى ولا تيأس. طيب، وإن كان هذا النظم لبعض من قد نظم من النظام فلعلك أخطأت في كتابته. طيب يا إخوان، قال الشيخ رحمه الله: وإلا فالواجب علينا حبهم واتباعهم والإقرار بكراماتهم، ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلالات، ودين الله وسط بين طرفين، وهدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين. إذن الوسط هنا مذهب أهل السنة، والطرف المنكر هو المعتزلة والمتفلسفة، والطرف الآخر الذي غلا في الإثبات هم الأشاعرة. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في وقتنا هذا كبير الاعتقاد هو الشرك الذي أنزل الله فيه القرآن وقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم. وقوله كبير الاعتقاد، قد تقدم الكلام على الاعتقاد الذي كان هذا الاسم سائدا في زمن الشيخ، وأنهم يقصدون الرجل الصالح الذي يعتقد فيه، أو الرجل الذي يعتقد فيه مطلقا سواء كان صالحا أم غير صالح. قال: فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل وقتنا بأمرين. شرك الأولين أخف من شرك أهل وقتنا بأمرين، وهذا ذكره الشيخ رحمه الله في قواعده الأربع. قال رحمه الله: أحدهما، والقواعد الأربع موجودة هذه القواعد في كشف الشبهات في مقدمتها وفي أثناء الشبه من حيث المضمون. قال رحمه الله تعالى: فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل وقتنا، بعض النسخ زماننا، بأمرين. أحدهما أم أحدهما؟ بالضم أو بالكسر؟ أحدهما أم أحدهما؟ بالكسر. بدل، من يوافقه؟ أحدهما. لماذا تكسر؟ ما يكسر إلا قوي، يجوز الوجهان، إذن فعلت صلحا بينهم. فمن يقول بالضم فقط؟ أحدهما بالضم مبتدأ، تقول بأمرين أحدهما مبتدأ بالضم فقط، وذاك الذي يجوز فيه الوجهان في مثل: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله. أما لو قلت بني الإسلام على خمس، أحدها، ما تقول أحدها، تقول أحدها، إذا ذكرت التفصيل أحدها، الثاني، الثالث، الرابع، مبتدأ وخبر. أما إذا لم تذكر وذكرت المعدودات فإنك يجوز لك أن تبدل، ويجوز لك أن ترفع شهادتي وشهادة. كذلك: لا حسد إلا في اثنتين، رجل بالكسر على البدلية، رجل بالضم على الابتداء أو خبر المبتدأ المحذوف. أما إذا ذكر أحدهما فهو بالرفع. قال رحمه الله تعالى: أحدهما أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء أوثانا مع الله إلا في الرخاء، وأما في الشدة فيخلصون لله الدين. المشركون الأولون كانوا يشركون، وهذا لا شك فيه، ولكنهم كانوا إذا نابتهم النائبات ونزلت بهم المصيبات وحلت بهم الملمات يتركون تلك المعبودات ويلجؤون إلى الله عز وجل رب الأرض والسماوات. قال الشيخ رحمه الله: كما قال تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. إذن إذا مسهم الضر في البحر ضل من يدعون، يعني نسوا هذه الآلهة وهؤلاء الأصنام، نسوهم ضلت عنهم آلهتهم، وإنما يدعون الله عز وجل: ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر، نجاهم الله عز وجل إلى البر ونجوا من الغرق، ونجوا كذلك أيضا من تحطم سفنهم ومن انكفائها، ووصلوا إلى بر الأمان كما يقال. أعرضتم، يعني أشركتم، أعرضتم عن هذا الدعاء توحيد الدعاء لله عز وجل بأن دعوتم معه غيره كما في الآية الأخرى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون إذا هم يشركون وكان الإنسان كفورا. هذا الإنسان في أصله الإنسان الكافر إلا من وفقه الله وهداه للإيمان. قال رحمه الله قال وقوله قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله يعني في الدنيا أو أتتكم الساعة قامت القيامة العامة أو الخاصة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. هذا سؤال إقرار سؤال إقرار تقرير يعني هل تدعون غير الله عز وجل؟ الجواب لا. أغير الله تدعون إن كنتم صادقين؟ قال الله عز وجل مجيبا بل إياه تدعون قدم المفعول لإفادة الحصر قدم المفعول لإفادة الحصر إياه تدعون يعني لا تدعون إلا إياه فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. عند حصول العذاب والنقم تنسون ما تشركون تنسون آلهتكم وأوثانكم وأصنامكم وتدعون الله عز وجل وحده. قال وقوله وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه في حالة الضر يدعو الله عز وجل منيبا إليه بتضرع وكذلك بإلحاح وبحاجة واضطرار ثم إذا خوله نعمة منه بعد ذلك أعطاه الله عز وجل ما طلب ونجاه مما حل به خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله نسي ما كان يدعو إليه من قبل نسي إفراد الله عز وجل بالدعاء وجعل له أندادا ليضل عن سبيله ونسي نعمة الله عز وجل وإن جاءه له ونسي كذلك ما من الله عز وجل به عليه. قل تمتع بكفرك قليلا. هذا كافر لأنه جعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. قال وقوله وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر فمنهم مقتصد الآيات. وكذلك أيضا قول الله عز وجل هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. فإذا يدعون الله عز وجل مخلصين إذا حلت بهم المصائب. هؤلاء الأولون فما هو الفرق بين هؤلاء وبين مشركي زمان الشيخ؟ أن المتأخرين إذا يدعون غير الله عز وجل في الرخاء وفي الشدة بل في الشدة يزداد التجاؤهم ودعاؤهم لغير الله عز وجل يا ابن علوان يا باهوت يا جناه يا خمسة وهكذا يدعون غير الله عز وجل عند حلول الملمات. ولذلك تجد أكثر من يذهب إلى قبور هؤلاء المقبورين المعبودين من دون الله عز وجل ويذبح وينذر لهم. هم أصحاب الرخاء أم أصحاب الشدة من وقعت بهم الشدة والمصائب وحصلت لهم الأمراض والأسقام والمس والسحر إلى آخره؟ من تجد عند القبور إذا ذهبت إذا نظرت أو إذا كذلك علمت فإنك ترى أن أكثر من يكون عند القبور هم أصحاب الأمراض هم أصحاب الأمراض. فعند المرض والحاجة والشدة هذه تطلب ولدا وهذه لا تحمل وهذه كذلك أيضا ابنتها مريضة وتلك أيضا أخوها مريض وهكذا. فإذا يشركون بالله عز وجل في الرخاء وفي الشدة أعظم بخلاف الأولين فإنهم كانوا في الشدة يلجأون إلى الله عز وجل. قال فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله ويدعون غيره في الرخاء، وأما في الضر والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك له، وينسون ساداتهم، في بعض النسخ ما يشركون. قال: تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك الأولين، ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما جيدا راسخا؟ أين من يفهم قلبه؟ أين الفهم، يكون بالقلب أم بالرأس؟ أنت تفهم بقلبك أم برأسك؟ تفهم بالرأس، تفهم أولا برأسك ثم ينزل. أين العقل؟ العقل في القلب. فما هو الدليل؟ قلوب يعقلون بها. ها، أيضا فتكون لهم، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. أحسنت. نعم، هذه الآية التي هي نص في المسألة. ولا يمنع من ذلك أن يكون هناك ارتباط بين العقل والقلب، يعني بين الرأس والقلب، ولكن الأصل أن العقل في القلب. ولذلك قال الشيخ: ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهما جيدا راسخا؟ بعض الناس فهمه راسخ وبعضهم فهمه غير راسخ. إذن هذا هو الفرق الأول، وسيأتي الفرق الثاني إن شاء الله تعالى في الدرس الثاني، ونضيف هناك أو في ذلك الدرس بعض الفروق الأخرى التي خالف أو كانت فروقا بين المشركين الأولين والمشركين الأخيرين أو المتأخرين. طيب، إذن إلى هنا ينتهي الدرس الأول. بقي أن أنبه تنبيه فقط، تلخيص الشبهات الذي ذكره الأخ هو في مقدمة كتاب شرح كشف الشبهات لمحمد بن إبراهيم، وتلك المقدمة في ثلاث صفحات، لخص الشبه في ثلاث صفحات، والذي لخصها ليس الشيخ محمد بن إبراهيم، وإنما هو عبد الرحمن بن محمد بن قاسم تلميذ الشيخ محمد بن إبراهيم. أخذ كشف الشبهات، شرح كشف الشبهات من محمد بن إبراهيم في ست مرات، درس عليهم الكتاب فكان يكتب، ورتب هذه المعلومات وتلك النقولات التي كتبها عن شيخه، ثم رتبها على ما يناسبها من كلام المؤلف محمد بن عبد الوهاب، وأخرجها في شرح لكشف الشبهات. ولكنه ذكر هناك 12 شبهة، والسبب في ذلك أنه ليست أن الشبهة التاسعة والعاشرة اللتين أخذناهما في الدرس الماضي ساقطة من تلك النسخة. نحن قلنا الشبهة 16، الشبهة التاسعة والعاشرة ساقطة من تلك النسخة كما نبهنا عليه في الدرس الماضي، وأيضا الشبهة 12 و13 باعتبار ترقيمنا نحن أدرجها في الشبهة التي قبلها، أدرج 3 شبهات في شبهة واحدة، فلذلك نقص العدد إلى 12 شبهة. طيب، هذا الذي أردنا أن ننبه عليه، والله تعالى أعلم.